الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أقف بين أيديكم اليوم إن شاء الله تعالى، لأتكلم عن مرض خطير وداء عضال، مرض من أمراض القلوب، وجد طريقه إلى قلوب كثير من أمة الإسلام في زماننا. مرض أيها الأحباب بلغ من خطورته أن عده الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، عده من كبائر الذنوب، وعده في زمرة الكبائر التي تسمى بكبائر الباطن، لأن ذنز الكبائر كبائر وذنوب تسمى بكبائر الظاهر، وهناك كبائر الباطن، الكبائر التي تتعلق بالقلب. أشنو الكبر؟ أشنو الحسد؟ أشنو الخيلاء؟ أشنو الحقد؟ أشنو الغل؟ الطمع أيها الأحباب، أتكلم عن الطمع، ذلكم الداء الخطير، ذلكم الذنب العظيم، ذلكم أو تلكم الكبيرة التي شنع الله عز وجل عليها، وشنع عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرض أيها الأحباب، الطمع، حين يتمكن من قلب المسلم ويستحوذ عليه ويأخذ بمجامعه، قد يكلف صاحبه دينه وآخرته. من خطورة الطمع أنه مريت مكن زقور ومسرم آذي السيوضة ذي خسحت الدين النس للأخير النس، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسلم، اللهم آمين. هذا المرض العضال وهذا الداء الفتاك، لا أقصد به ذلكم الطمع المحمود، لذلك قدمت بأنه مرض، حتى لا يعتقد الإنسان أن الطمع أمر محمود. نعم، فيه محمود ومذموم. شو السور وقت مع أن يتجان بنذم يضمع ذي ينجح وشي تجتهد يقار، يضمع ذي يفرخ ذمث وشي يزخس نغي يضمع ذي الرحمة نصيد ربي. لا أتكلم عن الطمع الذي بمعنى الرجاء، لا أتكلم عن الطمع في رحمة الله، وفي مغفرة الله وفي رضوان الله وفي محبة الله. لا أتكلم عن الطمع الذي قال الله عز وجل فيه على لسان خليله إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا لن أتكلم عن هذا الطمع. ونذي جت طمع ونيتا سعداتو يزو يارذن سيدار بيض مع ذيارذن سيدار بيضار رحمة النسد المغفرة النس يزو غذي وضغيج نحشت سوبردن الحلال يزو غذي وضغيج نحشت بما يرضي الله. يطمع إلى أن ويرجو إلى أن ينال شيئا بطاعة الله ومرضاته. شو جبوذ ويخ السور أش سور خريرش خريرش سورخ المرض الذي تربع في قلوب عدد لا يستهان به من أمة الإسلام. قش والسور مخي نوايد جنبو ذي مسرمن نوايد جنبو ذي مسرمن غاسن الغاية تبرر الوسيلة ذون انت المهمة غاسي وضزي روح مرحر. ولكن السورخ يمسرمن يقنشن ذي مسرمن يا بيان غرب سبحانه وتعالى يأدبان غنبي صلى الله عليه وسلم يعز خان غنبي نزو كسن مرقى نزو مرقى كسيدار بيسو غنبو بن نغذز قواغذش مرار نزو غنب في الجنة. فإذا أربعات زين خمر خزاد تفذور نسن نسأل الله المعافاة. من انتو في ذا السموح متاق بخورة ونسن لا لأنه الجوارح الجوارح لا تتحرك إلا بما في القلوب. القلوب كالقدور أرون أم في ذواث من ديسي جان دون ندغيض عن خل جوارح دون ندغيض عن دقيرس دون ندغيض عن دي التصرفات دون ندغيض عن دي الأفعال دون ندغيض عن دي الحركات والسكنات دون ندغيض عن في الغمزات والصفرات دون ندغيض عن. لذلك أيها الأحباب أتكلم عن الطمع الذي يدنس الطباع. أتكلم عن الطمع الذي هو من أخلاق اللئام. سمق خمدش غين العلماء أقا أضمع من اللئام. سمق عن اللئيم. اللئيم هو النواذي تقرير خيح. اللئيم من إذا أكرمته رد لك الكرم سوءا. إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. ولله در سفيان الثوري رحمة الله عليه حين قال: نظرنا إلى الشرور كلها فوجدناها من إكرام اللئام. إن شنخزاذي ذي النذي عفان من كنت نفتكنت تزي اللئام جني وإزجني وذي تقرر خيا زجني ويتريعين رب سبحانه وتعالى ذي الإحسان زجني الذين لا يقابلون الإحسان إلا بالسوء. نهني وغاسن شهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نهني غاسن أحسنت إليه يتمرد عليك. لذلك من أخلاقهم أن فيهم الطمع. ذلكم الطمع الذي يدنس الظاهر والباطن. حتى قيل قديما: الطمع تبع. الطمع تبع سنق أجي تبع لا لا لا الطمع تبع. ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات بسكون الباء ولكن الصحيح كما قال أهل العلم بفتحها قالوا الطمع تبع ما يمقن الطبع. الطبع هو الدنس واللؤم. الطمع طريق للدنس وطريق للؤم. أضمع ذي اللئام ذي وذي تقرر خير. أحباب الكرام أتكلم اليوم عن الطمع الذي يقود صاحبه إلى أن يكذب وإلى أن يزور وإلى أن يخون وإلى أن يأكل أموال الناس بالباطل. سورخ طمعني يتجنب نذم يسخرق ذي التجارة باش هذه السلسين عارفين قطع. سورخ طمعني يتجنب نذم يتزوى ذي رشواغض يتويد شهود من الزوار باش هذه ويجن حاشت الأمور الدنيا. سورخ طمع يتجنب نذم يتخون الأمان يتشا النغاس يخدم النغي تشا المؤسسة نغي تشا الأموال الدولة نغي تختلس. سورخ طمع يتجان بنادم يتت أقران الورثة لأن إذا ما عليه مهنين يغذ قوقرني نغتدهني نغذ الملكني نغتحنتني سورة ختمع إيسا قوذن بنادم يتتقر يجير يأكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار ذو ختمع يخسور سورة ختمع إتجان بنادم إيسا قوذ زنوزا يخف النس ذي الانتخابات ستناي فرانك لأن إذ معذي 12 سور ختمع يتجنب نظم يتفغي تحيت تاين قبابة سين قيمة استمغات نقايز نستقايو جير سخارق لأجل عرض من الدنيا قليل سور ختمع يتجنب نظم خميدي تقرب الدخول المدرسي غاس من زغيسغ الكتب يثاوان نسن تيتحي تقر حصران اكدي بوبريث ويوفين من غشن باش هذيك سيران تالمحفظة زي مليون محفظة يديوسين زي الدولة سوار ختمع يتجان بنادم ذين هذي رمضان مثلا غاس القفة زي غيزوم رمضان تكمر نتيتحي من نعد السي من نعد السي تقر حصران اكيني ويوفين شا يسخار ريكي قوى غاريشا سوار ختمع يتجان جنب نادم ذير عظم قران وخاغ استماه وخاغ وخاغ متخسب يعنى يتجاب نادم غاسا حوري ذير عيد كشي نزل جمعية ويفراني كشي ناس ما نسنظني انت قوى غارشة انت تقوى غارشة من عدا حوري السا من عدا حوري السا الوضع طمعي خسور ايها الاحباب سور ختمعي تجنب نادم يزو فرانك وها من حله وحرامه سور ختمعي تجنب نادم يزنوز الدين النس يسخرق يشمث يتاشى باش دياوي دنيا فانية نغ باش دياوض غجاه زائل باش دياوض انت البرلمان يخسى ذيك الرشاوي هذي صغ عباد الله هذيك مين يجا يكتسوب للحرام مرة طمعا في كرسي زائل طمعا في منصب لا ينفعه يوم لقاء الله عز وجل ذو هذا الطمع يخسى ورا ذو هذا الطمع طمع طمع يتجان بنادم يترح غيك الزان دي صحان من يوزو يحنجان ما غي يحنجان اشتني وكشو قزان دو صحا يحنجان اذا مثل توكش المشعوي اذا تقزان تصحات واذا ما غيوكش يحنجان من بيده ارزاق الخلائق والعباد هو الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصية الله فانما عند الله لا ينال إلا بطاعته أتكلم أيها الأحباب عن الطمع الذي يدفع صاحبه إلى جحد الحقوق من أجل تحصيل دنيا فانية وإرضاء من يز ونتا استمع ونتا سيخرقنينا أديسك عبد التمن السرعت يسغط فيه لا يسغط فيه هندين تنس يسغط سابع رفرك 40 درهم يتقس 200 درهم يتقس 100 درهم يتقس 120 درهم ويسغهين إذ ما غير قرش كشي قعب كشيانية ميم قوات التويد بوز قولي من وزيد شينا قوات التويد بوز الإمارات ورسيا قد سغيت تغوان تدا يتسغيت سغيت 80 دور هذا استقذ 120 درهم تطمع يتجن نهارا يجن العداد من الدول تعيشن ذي الغلاء الفاحش والنغوم ذي الجن الخطبة وتجيبوا مرة من يعني دي التمن أكادوا أجزم وخصق وتججغ لأن أقبغ أقبغ السوارغ عندي راية أقبغ زريغ ستتوينين زريغ زريغ زريغ حضاغ دقموشا نسخين سن يوذا ستمن سقسيغ غاسا دي تحونا نسن بالله وتالله قانتانا يد وجي زين يعني لا لا لا لا عدونا زين عدون عدون عدون عدون يسغيت 35 درهم يقس 100 درهم يسغيت 100 درهم يقس 240 درهم سبحان الله انت يسغيت غواه انت ده يالله غستا خس 40 درهم بتي تاكسين خس يا غستا من يعني واني توجي تمع وجي شاشا والتراب غديري مريح وهواني تتجنمو تراب غديري شقاغس انت التجار قاغس ديني السح من سوق حبو بريتن ضد عفاء تراب تريد ملح دي السح نشطا ونشوها تتراب تقدا قراوها تراب غش قيم انت معاشي نيوها تراب انت الشدة تعرض ويدري قين سنتوها منع الرشاوي السلسة منع طمعا في مال زائل منع الرشاوي تعصاد بنادم ذي الإدارة حما يكشيد إذا سقق ذيق الغرض ها حق جيب كلام زوا دهن السير يسير. وهذه الأمثال التي لا تسمن ولا تغني من جوع. اكشي جماع جماع ترى بنتش مليح وهو انت في الدواوات ترى بوه انت تدلان سولين وهو انت تدصف انتي الزروة ترى بزيس انت قلت شان حاجتش تنفع دي الآخرة. أحباب الكرام, هذا الذي يطمع بهذه الصيغة من يوزو يوزو ذي عمار عديس يوزو ذي السار ذا ثين في ست النس يوزو ذي الجون عماس ذي الجون والله ما ذي الجون والله ما ذي الجون وجنش ذي ننقش خمي جاجيخ جاجيخ جنحاش طريقة الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتين متغيرهم من عدزير حرام من عدزير حرام زواش شهوذي وسيذي بدر الحدودين إلى آخر أو يقرأ الورثة إيش نحاش تق 200 مليون قرص تقا 120 مليون إيش نحاش تقا مليار قرص تقا 300 مليون باش هذه الشلوار اش اش اش غير اش اش خوز جهن اش اش قد تصدي الدنيا قد تصدي يوم القيامة. أما ذي الجون قع مصا ذي الجون أم جهنمة تبدأ تقار هل من مزيد هل من مزيد وإن نورا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين وعند الإمام الترمذي في سننه وهذه رواية الإمام الترمذي وإلا فالحديث ذكر في الصحيحين بلفظ مختلف وصيغة مختصرة. حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية. ثم قال الوادي قرب ويغزى الوادي قانت ما بين جبلين من يتجنجع اثنين ذورة تورد مرة ابن أذن إن النبي صلى الله عليه وسلم غاس أنشت من يتجنجع اثنين ذورة وشت قاعد ذي الطولة مث قاعد ذي كيسك ذرع روع عرا روح ذي رعباني تريني ذورة مرة غساني اشتويني انت نعاشيني قال النبي صلى الله عليه وسلم من غيد حذي أحمد صدار به حذي آي احترانكير لا لا لا لا من غيد لابتغى له ما ثانية. أذيوزو ذي خسدياني وستنين غاستنين أذي رح ذي قيمة ذي هنا أذي عبد صدار به ذي تع صدار به ذي صفق الزكاة أذي قرخاك لا من غيد إن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان له ثانيا لبتغى إليه ثالثا. أبيوزو خوسترثا إغيوزو شيء ما تقاذس هو ابن هذا مغاس وقرنس قفران من عند قوكتين تقدان نحوس قفران من عند يختالس قفران من عند يوشع قفران من عند يقلس قاذس مش وانيت يحذج قواني تقى غاس قينة النبي قواني جيوين شاع ما سبي الجو الطمع الطمع ذير الدايس ذير دروحش بس طمع يو دروحش ايوض إيوا غاس اثنين من غير قد يزوي استرثة من إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب من غير عمان بن آدم من صغي عمان عدس إلا شار إذا صغي عمان عدس ويتي هنا حمي خرق القندر حمي غير خرق القندر أنت دي الجوانة سخزت من غن تعوانس تعوانس سخزت من شوصوره سخزت في المحاكم مروات توغي سرح مروات دي أحيم سيدار بي من عنده تسيدار بذن غيار حم اللهم آمين. أحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إن اثنين عمسة الجون اثنين يوذن عمسة الجون روى الحاكم في مستدركه بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وصححه أيضا الإمام الذهبي رحمه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان اثنين عمسة الجون نبدو الزون من دغيانين نبدو الزون من دغيانين من عنان إن النبي صلى الله عليه وسلم من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع اثنين ماشي الجن إنها من سي الصبح الجن إنها من سخصي فغضي الدنيا ذا الآخرة الجن إن النبي صلى الله عليه وسلم يعز خس العلم ربدي يزو العلم ربدي يخسب يعني ذي العلم ربدأ مرات خصي ثبتت ذي هداث يوفى الكتاب يعجبس تنعاش إني مبتت حزيس تسق الكتاب ويستغبتت يزو العلم ليس النهى من العلم يزو بل يسغي الكتاب نغتف ذي قحط طبعات ليس طبعا ويفاني طبعا محققة غير محققة ليس تعليقات سبحانه ليس ليس النهى من وديوين العلم ليس الصباح ونيت إنما الدنيا لأربعة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم يجن رزقه الله علما ولكن نغني الله ونغني ان النبي صلى الله عليه وسلم ومنهوم في دنيا لا يشبع ثورس غد الدنيا حتى التفذيم كنا ذي ذي عصالة وايد زجي يهمر ثعوان نستعوان سفغن سفوس مرة يسيس فغن تسفوس مرة يكريت نفشا قد إمارة قد تشينا قد دالبيضة قد قليمان قد إسبانيا قد هند قد مين يوزو يوزوخ الدنيا يتردى في الدنيا الدنيا عمستي منع. لذلك أيها الأحباب أتكلم عن هذا الطمع الذي يدفع صاحبه إلى خيانة الأمانة والذي يدفع صاحبه إلى أن يبيع ربما علمه ودينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. يمكن تفهم هذا غاص العلم ما يشتمه يقدم ما غير ذا السيور ذا السيور وضرب هذا العلم الجيجنر إيجن الفترة تفذين نقرب نقرب منوار ويزن إن نقرب مشنو ثاثع تبدر كل إن ما إذن نضطغ ثمه نهار التفذين نقرب يقاشن دقنر هاد ما أنزل الله به من سلطان أتفذ يخالف القرآن السنة بلا تفذي قرش قسنة وازس تحت الجيشة تيذن نضطغ قال رسول الله رمي سمعت لأحدهم إن شدوا من ننديش حشت عن الصلاة الجمعة يعني يغم يذهق من مقبرين الضيع عمر وقت وها إن شو هذين بصلاة الجمعة أنت إذا نادت غيقا صلاة الجمعة يخصص تقدر حساب أو هي كتكشد شان الموعد شان يجندي وقت الصلاة الجمعة لا تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نهارين قرب 180 درجة حين نختار ربي سبحانه وتعالى بالعام بن باعورة عالم بنو إسرائيل تغيس اسم الله الأعظم تغدع أنس لا يرد لا يرد ومع ذلك من سيقع من أنغي النس ضربه واتلوا عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أما شنوخ من إنسرخ في غاز قعبان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يضفى الهوانس يضفى تنفس شتنس يضفى الطمعنس من يزو غادي يجمع العلم مني فمثله ما مشي واني تميخش إن سيضار بي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاء في كتاب المستطرف للأبشيهي المستطرف من كل فن المستطرف أن كعبا اجتمع مع عبد الله بن سلام استقصاه إن يا ابن سلام من أرباب العلم ويجند العلماء ستيت الناس الذين يعملون به الناس يخدمن الناس فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه الناس من غيوين العلم خل العالم بعد ما يدور ذي العالم من غير جنة ممكن هذا صيف غزقورني غادي نقرب خل العلم مني قال الطمع الناس الطمع وشره النفس وطلب الحوائج إلى الناس ما غتفدي الجن يضمع بهم عاشين يدوس العلم يضمع ذي الجاه يضمع ذي السلطان وشي يبرد العلم أضي راح العلم مني حتى مرة وروح حروف النص أضي راح رثان النص. أيها الأحبة في الله أتكلم عن الطمع الذي يوصل صاحبه المتعلق بحطام الدنيا من مال عارض أو منصب زائل أو جاه حائل أتكلم عن الطمع الذي يتعلق صاحبه بالدنيا إرضاء لشهواته ولو على حساب دينه وآخرته أرغي وضماع غيج في سيو إقساح يعيب ثرب سبحانه وتعالى من يعنى وتغثي تجن. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا. وبعد أيها الأحبة في الله وني غير شنس المرض الطمع ذنوم غيز دغور نس الطمع يزو غادي يجمع وها وذا سيروح برحر دي الضوابط الشرعية يشارك رحجوبة مرة ينقز مرة برفرة يجيث سيدار بي ندين ينقزيث نتا واني تسنمان يتاوض يتاوض تيري ذي سيجن طبيعة زي الطبيع عن المنافقين والعياذ بالله من تخصتين إذا سي محمد زعما ذي المنافق لا لا لا لا لا, لا. ولكن ذي سجن الطبيعة ذي سجن الخلق من أخلاق المنافقين ذي سجن الصفة من صفات المنافقين مين تعناه أمنين ربي سبحانه وتعالى أمي خسني السور ذي سورة التوبة قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يعني المنافقين ينتغى تعيبا النبي صلى الله عليه وسلم خمني فارق الصدقات تنتقد النبي صلى الله عليه وسلم تعيبا خاس ما يمي وجل النظر النبي قش انحشت وجبتني وشخصنا تصحني غذو الجن النبي صلى الله عليه وسلم مدسينا صحابي النبي غزوة بدر هذا منزل أنزلك الله إياه هي الحرب والخدعة والمكيدة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا فذرحب النسواء إن هذا ليس بمنزل لا لا لا لا, لا إنا من تغوزون إنا وزون زون نهني تخيقني يخفنسن ذي ضماعا مري يكشسن شن النبي صلى الله عليه وسلم قننا قمو منسن مروذ سن يكشيشا أذبذن ذعيبا خ النبي صلى الله عليه وسلم أقان غذايس كان خذيس قارب أربعة نيودان إتراغي الجمعية وقيخ السيق يخ السيق غاري وغاري شق السيق يخ السيق يخ السيق مرانتي وني الجمعية ني نغذوني تكن رخيا نغذتجي عني نغذبني الخمس من ما يعنى إن سواها راح الدغش الله يعمرها سلعة وني جنبنا ذم الجمعية ني هذا سقينا ودي سامحي قوان زماني غانغ الحالة راكيس نغذين ويزال نغذي ساعتين بدنغ الله غالب نغوى غاريشان نغي الاخر كارن تحشن حيباد الله كارن سخارق حيباد الله ما يجي مسر من اي قيما صافي مليار وستمية مليون مسلم يكتث انت مارة ذي زيرو انت مين يعني ماذا مسر موجر خد غيمة ذو السؤال الجحلة جغزيس الجو خلد ايش غين ما يجي مسر من اي قيم ايش كمين تعنيب مين ذا مسر مرش فغذ ما موصينا سبحان الله ابن ذمي يتمقرب ما يمي لأجل مصلحته انت لأجل مطامعه نتع لأجل أطماعه هو وما هذا بأخلاق أهل الإيمان ولا آدابهم ولا ديدنهم عما صورا غياب بالدين خمس رينتنا لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مكارم الأخلاق وهو يعلق على هذه الآية قال وهكذا كان حال من كان متعلقا برئاسة أو ثروة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضا وإن حصل له رضي وإن لم يحصل سخط من يعني ونيتا إنش هذا عبد ما يهواه من ذلك ونيتا خدني جيخ فنس وجيبوا عبد لله جيخ فنس عبد من يوزو جيخ فنس ترق رقبته لمطامعه وطمعه وأهواه إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تتمة الكلام والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبد لهذا لذلك قال أحد الشعراء العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع رب سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون العبد قال شيخ الإسلام لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إلى الله عز وجل وإن طلب الرزق من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه مريوذ بن مريق يخفنس ذي سمغ وجبوغ سدار بذي سمغ غطمع ذي سمغ غثم عاشين هذه شقم مارة من دي من الجن حرام بس هذه أوضغة عاشين بس هذه أوضغة الدنيا ونيتاء استحق لقب التعاسة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ونيتاء تعيس وخيخ وخيت يعض أرض يغرى وخيق ممر دي عظم دي ضحش وخيق قارش قي ملح وخين يذي تمو بنت يغرى وخا وخا وخا تعيس ما يمي لأنه واجب وعبد لله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. في رواية إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعيس وانتكس إذا شيك فلن تقشق. النبي صلى الله عليه وسلم تتم ذي جن الرواية خارج الصحيحين. يدعخس النبي صلى الله عليه وسلم تعيس وانتكس إذا شيك فلن إمر يرقف ذو سنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إمر يرقف ذو سنن وشو زيز دي فيغ إشو زيز دي كسن ما يمي لأنه يجيخ في النس ذي سمغ غثن عاشين دوار روض تمو بينات تذرين تمورا إلى آخره. أيها الأحبة في الله أختم لأقول لكم أنني أتكلم عن الطمع الذي يخرب دين المسلم. قد طمع ونيتي تخرب الدين المسلم يتخرب قد يفقد خمسة دي فوسيق مولو زي الدين الصلاة يروح مروضة وتنضاقع اسمونات الصدق والو إخصد يسخرق باش ديوي إخصد يسخرق باش يقضى الغرض الأمانة تروح الورع ديوابي خمات غلط وزود خدين أتوزود والو يتقاقوا بمر بدون إخوان يتسمعن وإننا وراء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح حديث كعب بن مالك الأنصاري إن النبي صلى الله عليه وسلم من يتقطمع ذي بن أذن والله ثومتين وإلي السق وذرحر هذا ستيني واخصغ شاف واخصغ شاف أبحث أبحث الجميع زي سغق. إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذي أباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن النبي صلى الله عليه وسلم تور مرغوم بجد حماه عند بهايم تجمت ذي قجم ومشان ديسو الشانن وتحضي حد وتعويس حد وغصبوني تشي وقتير خرا وهوه جذير كوريا ورا ذي شم مشان ذير خرا وشحج من تخستنين ومشانن ذي أبان جوزا وسيش حوشين. إن النبي صلى الله عليه وسلم من غير قندي الحيمة هنين ربهاي من ديس غير قندي الزيس الجنشة أتشارق مرة تسقطو تصن مرة ما ريس الكشاء أذي سلك بأعجوبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم من غير قن وشان حماثة الطمع ذو الحرص الدنيا تنعاشين ذو المناسب هذا هو مجن ذي الدين ومكتا زي مين كتا زي مين غقن وشان اني جوزن الحماه اني نبهيم وغادي وتغي حضن وشاك انه كسيت ذير برنوث بين سامديس وشاد خزام روح سقسة ذي فجاح سقسة مني غي الى اخره. ايها الاحباب اختم ان شاء الله تعالى بكلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. قال علي بن أبي طالب ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع. إن استوار مشرب السعر بنذ شرب السعر بنذ يتو يسرع كر إن قذين من السعر بنذ مكتازي الشراب وردي ورقا قومت طاقم قولني السعان الشراب أثن من عخس نكبر بيدون ومن ديفاق ما شواني تمثي السعان السعر الطمع السعر الدنيا صداغريث واني تعمس ديفاق إلا ما ريح مثي تصيدار بي نغر دي خرق القندر. فلذلك أيها الأحباب الله الله في هذه القلوب الله الله في شرع ربنا. أسيدي من يتغيس نسي الحلال مرحبا به من يتغيس نسي خارقا تخونا أخس شغع مد الدنيا أخس شغع مد الآخرة وجي من زي سغق الله الغني تولد مر ابن ذن ديس دين ستيد أقرى النسى ديس اسم حرد ديس لك وهذه الآخرة أرد ديس لك وهذه تصدر بني رزقني غيس لكن